الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة في الملاحظات على القانون رقم 71 لسنة 46 و900 وألف في المادة 76. الملاحظة الثالثة جيم. وإذا كان لرجل ابن توفي في حياته، ولهذا الابن بنت، وابن آخر توفي في حياته أيضا وترك بنتا، أي أن فروع الذي توفي في حياة أبيه بنت وبنت ابن، ثم توفي الرجل عن زوجة وابن وبنت، ففي هذه الحالة تكون الوصية الواجبة هي الثلث، لأن ما سيأخذه الابن لو كان حيا عند وفاة أبيه أكثر من الثلث، ويقسم الثلث بين أول طبقة تلي هذا الابن وهي البنت وأخوها، فتأخذ ثلث الثلث، ويأخذ أخوها ثلثي الثلث، وما أخذه يكون لابنته لأنه توفي في حياة الأصل الأول. فإذا كانت التركة 180 فدانة تكون الوصية 60 فدانة، لبنت الابن المتوفى في حياة أبيه 20 فدانة، ولبنت ابن هذا الابن 40 فدانة، وهذه أيضا إحدى الغرائب التي يؤدي إليها ذلك القانون. هذه أمثلة توضح ما اشتملت عليه المواد الخاصة بالوصية الواجبة. ويلاحظ أن القانون لم يبين طريقة استخراج مقادير الوصية الواجبة بالطرق الحسابية، بل بين القاعدة والأصول التي تبنى عليها المسائل، وترك للمطبقين له طريق الاستخراج بالطرق الحسابية، إذ ليست هذه الطريقة حكما يجب بيانه، ولكنها حساب يلاحظ في استخراج الأرقام فيه أن تكون مطابقة تماما مطابقة لألفاظ القانون وقواعده ومقاصده. والقانون قيد من يستخرج حساب الوصية الواجبة بثلاثة قيود: أولها أن لا تزيد على الثلث، ثانيها أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميراث، ثالثها أن تكون بمقدار نصيب الولد المتوفى في حياة أحد أبويه. الحل: ولنفرض حلولا ثلاثة، فمن طبق عليها قبلناه، وما خالفها تركناه. الحل الأول: أن يفرض الفرع المتوفى حيا، وتقسم التركة على فرض وجوده، ويعطى أولاده نصيبه، ولنضرب بذلك مثلا: توفي رجل عن زوجته وأمه وأبيه وبنت وابن، وبنت ابن توفي أبوها في حياة المورث، وترك ذلك المورث تركة قدرها 360 فدانة، وقسمنا، فيكون هذا بعد استخراج السهام ما يخص الزوجة هو 45 فدانة، وما يخص الأم 60 فدانة، وللأب كذلك 60 فدانة، ويكون الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيهم المتوفى الذي فرض حيا، ويكون ما يخصه 78 فدانة تعطى لابنته. وهذا الحل وإن كان فيه القيد الأول والثالث لم يأخذ فرع الابن المتوفى ما أخذ على أنه وصية، لأن الوصية تقضي بأن ننقص أنصبة الورثة جميعا، وهنا نجد أصحاب الفروض لم تنقص أنصبتهم بما أخذه الابن. وفوق ذلك فإن هذا الحل مفروض على أساس أن الابن يعطى ميراثه على أنه موجود، والورثة يأخذون أيضا على أساس أنه موجود. الحل الثاني: أن يفرض أن الوصية الواجبة هي وصية بمثل نصيب أحد الورثة، فإذا كان الموجود فرع ابن توفي في حياة أحد أبويه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الابن، وإذا كان الموجود فرع بنت توفيت في حياة أحد أبويها تكون وصية واجبة بمثل نصيب البنت. ولنطبق ذلك على هذا المثل: توفيت امرأة عن زوجها وبنت وابن، وبنت ابن توفي أبوها في حياتها عن تركة قدرها 360 فدانة، فتحل المسألة هكذا: لا يفرض المتوفى حيا، بل تحل المسألة بين الأحياء، فيكون للزوج الربع والباقي للبنت، والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ويكون أصل المسألة أربعة: للزوج واحد، وللبنت واحد، وللابن اثنان، ثم يضاف مثل سهام الابن، وتقسم التركة على ستة، فيخص الزوج 60 فدانا، والبنت 60 فدانا، والابن 120 فدانا، وبنت الابن المتوفى 120 فدانا. وهذا الحل توافر فيه القيدان الأول والثاني، ولم يتوافر القيد الثالث، لأن الابن لو فرض حيا تكون المسألة هكذا: الزوج والبنت والابنان، ويكون للزوج الربع، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكون أصل المسألة يصحح إلى 20 لعدم قبول الثلاثة للقسمة على 5، وتقسم التركة على 20، فيخص السهم 18، يكون للزوج 90 فدانا، وللبنت 54 فدانا، وللابن 108 من الفدادين. وترى من هذا أن الابن لو كان حيا يأخذ 108 أفدمة، بينما تأخذ بنته على اعتبار أن الوصية الواجبة وصية بمثل نصيب أحد الورثة، تأخذ 120 فدانا. وهذا غريب، إذ أن البنت تأخذ باسم أبيها، فتأخذ ما كان يستحقه لو كان حيا، فكيف تأخذ أكثر منه؟ الحل الثالث، وهو يتلخص في أن نخطو لاستخلاص الوصية الواجبة وبيان ما يستحق كل وارث 3 خطوات. الأولى: أن نفرض الولد الذي توفي في حياة أبيه حيا، ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا. فإذا كان الميت قد ترك بنتين وابنا وأبا وأما وبنت ابن توفي أبوها في حياته، وترك تركة هي 270 فدانا، نفرض الولد الذي توفي في حياة أبيه حيا، ويبين مقدار نصيبه بالسهام، فيكون أصل المسألة 6 وتصحح إلى 18. يخص الأم السدس وهو 3، والأب كذلك 3، وكل بنت 2، وكل ابن 4، وعلى ذلك يكون ما يخص الابن الذي فرض حيا من التركة 4 من 18. الخطوة الثانية: أن يخرج من التركة ذلك المقدار، ومقدار التركة عرفنا أنه 270 فدانا، فيضرب 270 في 4 على 18 يساوي ذلك كله 60 فدانا، فيكون هذا مقدار الوصية الواجبة، ويستنزل من التركة، فيكون الباقي 270 ناقص 60 يساوي 210، وذلك يكون نصيبه إذا كان مقدار نصيبه الثلث فأقل، فإن كان أكثر لم يستنزل إلا الثلث. الخطوة الثالثة: أن يقسم ذلك الباقي على الورثة الموجودين بتوزيع جديد من غير نظر إلى الولد الذي فرض حيا، فيكون للأبي السدس، وللأم مثله، وللبنت والابن الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون أصل المسألة 6، للأم وللأبي 1، وللابن 2، ولكل واحدة من البنتين 1، فتأخذ الأم 35 فدانا، والأب مثلها، وللبنت الواحدة 35 فدانا، وللابن 70 فدانا. وهذا الحل لا يخرج عن القيود الثلاثة التي قيد القانون بها الوصية الواجبة، لأنه ينقص مقادير جميع الورثة كشأن كل الوصايا، تنفذ من أصل التركة كلها، وهو يعطي فرع الولد المتوفى ما يستحقه لو فرض حيا بلا زيادة قط ولا نقصان. أرد الشبهة: قد يقال إن فرع الولد المتوفى سيأخذ أقل من الابن الموجود فعلا، والجواب أن القانون لم يشترط التماثل بين فرع الولد المتوفى ومن يستحق من الأولاد الموجودين بالفعل، إنما اشترط القانون المماثلة بين ما يستحقه الولد المتوفى وبين ما يعطى بالوصية الواجبة، وهذه المماثلة ثابتة قائمة. ومن أراد الاستزادة من هذا البحث فلينظر إلى أحكام التركات والمواريث للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله. النكاح وما يتصل به من الأحكام. النكاح لغة الضم والجمع، يقال نكحت الأشجار التف بعضها على بعض. وفي الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط الآتي بيانها. ويطلق النكاح على العقد لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية الثالثة سورة النساء. ولقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، الآية 32 سورة النور. ولقوله صلى الله عليه وسلم: انكحوا الودود الولود. ويطلق على الوطء لقوله تعالى: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، الآية 30 بعد 200 من سورة البقرة. حكمه: الأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فمن الكتاب قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. وأعلم أن الناس في النكاح على ضربين: تائق إليه وغير تائق. فالتائق وهو المحتاج إليه تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها، فإن وجد أهبة النكاح يستحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حاشية أي يكسر حدة الشهوة، انتهت الحاشية. والباءة مؤونة النكاح. وفي الحديث الأمر بالنكاح لمن له استطاعة وتاقت نفسه إليه، وهو أمر ندب لا أمر وجوب عند العلماء، وهذا إذا لم يكن في دار الحرب، وإلا لم يستحب له ذلك خوفا على ولده من الكفر والاسترقاق، وهو حينئذ كالعاجز عن مؤن النكاح فعليه بالصوم. وأما التائق العاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره فالأولى في حقه عدم الزواج، ويكسر شهوته بالصوم للحديث، فإن لم تنكسر شهوته تزوج لعل الله تعالى يغنيه من فضله. أما إذا خشي العنة وهو الوقوع في الزنا فإنه يجب عليه أن يتزوج، لأن اجتناب الحرام واجب، وإذا لم يتم الاجتناب إلا بالنكاح كان واجبا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، الآية الرابعة سورة الطلاق. وغير التائق وهو من لا يحتاج إليه له حالتان: ألا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة. الحالة الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه ولم تكن به علة تمنعه من الوطء، فهذا لا يكره له النكاح. نعم، التخلي للعبادة له أفضل، فإن لم يشتغل بالعبادة فالنكاح له أفضل، لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. ما يسن في النكاح. يسن لمريد النكاح أن ينكح دينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين. وبكرى، لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرى تلاعبها وتلاعبك. وطيبة الأصل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم وخضراء الدمن، مع ما في هذا الحديث من قول. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. ويستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة لوجهها وكفيها وإن لم يؤذن له. جواز الجمع بين أربع. يحرم على الرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن غيلان أسلم على 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك 4 وفارق سائرهن. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم. وأسلم نوفل بن معاوية على 5، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك 4 وفارق الأخرى. وأما العبد فإنه يحرم عليه الجمع فوق 2، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتزوج العبد فوق 2. رواه عبد الحق ونقله غيره عن إجماع الصحابة. حكم نكاح الحر للأمة: لا يحل للحر أن ينكح أمة غيره إلا بشروط. الأول: ألا يجد صداق الحرة. الثاني: أن يخاف العنت. الثالث: ألا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح. فإن فقدت الحرة أو وجدت ولكن بها مانع لكونها رتقة أو قرنة أو مجذومة أو لم يجد مؤن نكاح الحرة فله نكاح الأمة. حاشية: الرتق لحمة تنبت في الفرج تمنع الذكر من الدخول، والقرن عظم يكون في الفرج كذلك. انتهت الحاشية. وحجة ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. الآية 25 سورة النساء. فذكر الله تعالى الطول وهو الصداق، وذكر المحصنات وهن الحرائر، وذكر العنت وهو الزنا. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: من وجد صداق حرة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة. فلو قدر على صداق الحرة لكن في غير موضعه بأن كان في بلد أخرى وتعذر الإتيان بها حل له زواج الأمة. الرابع: ألا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها. أما إذا لم يمكنه الاستمتاع بها لصغرها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها أو جذامها أو برصها أو نحو ذلك حل له زواج الأمة على الصحيح. الخامس: أن تكون الأمة المراد نكاحها مسلمة، لقوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. سبب المنع: وسبب منع نكاح الأمة إرقاق الولد، لأن الولد يتبع الأمة في الرق والحرية، والشارع الحكيم متشوف إلى دفع الرق. فلو كانت الأمة المسلمة لكافر فلا يجوز نكاحها، لئلا يملك الكافر الولد المسلم. وقيل: يجوز نكاحها لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة، والولد يتبع أمه في الإسلام. واعلم أن ولد الأمة المنكوحة ملك لمالكها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. نظر الرجل إلى المرأة: نظر الرجل إلى المرأة على 7 أضراب. الأول: ألا تمس إليه حاجة، فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقة، والرجل هو البالغ من الذكور، والمرأة هي البالغة من النساء. وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف ففيه خلاف. الصحيح التحريم لاتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات، ولأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كما تحرم الخلوة بالأجنبية، ويحتج لذلك بعموم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. سورة النور الآية 30. انتهت الحاشية. والمراهق كالبالغ لظهوره فيه على عورات النساء، ويجب على المرأة أن تحتجب عنه وعن المجنون. وأما الممسوح ففيه خلاف. حاشية: الممسوح من قطع ذكره وخصيته، انتهى. قال الأكثرون: نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه. والقول الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية، ومن جب ذكره أو سلت خصيته. والعنين حاشية: العنة ارتخاء الذكر، انتهت الحاشية. والشيخ الهرم حكمهم كحكم الفحل على ما قاله الأكثرون. وأما مملوك المرأة وهو عبدها فقال بعضهم هو كالمحرم وهو الأصح، لأن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان. وقال النووي في نكت المهذب إنه كالرجل الأجنبي، وصححه ابن الرافع في المطلب. والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة، وتسميته بالمحرم فيه تساهل، ولهذا لو لمسها أو لمسته انتقض وضوءهما قطعا، والمحرم لا ينقض الوضوء. وهذا الذي ذكرناه من نظر الرجل إلى المرأة هو فيما إذا كانت حرة. وأما إذا كانت المرأة أمة ففيها تفصيل. إن كانت الأمة شوهاء فإنه يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وفيما سواه يكره. وإن كانت جميلة فالصواب الجزم بالتحريم كالحرة، لأن المعنى المحرم للنظر إنما هو الجمال، لأنه مظنة الافتتان. وإذا كانت الحرة عجوزة فألحقها الغزالي بالشاب، لأن الشهوة لا تنضبط. وقال الروياني: إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بها جاز النظر إلى وجهها وكفيها، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، الآية 60 سورة النور. ونظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيه خلاف. الأول: عند الرافعي أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته. الثاني: لا ترى منه إلا ما يرى منها. وقال النووي: وهذا هو الأصح عند جماعة، لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآية 31 من سورة النور. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه، وهو حديث حسن. الضرب الثاني: نظره إلى زوجته وأمته. فيجوز للرجل أن ينظر إلى زوجته، لأنه يجوز له الاستمتاع بها، والأصح أن النظر إلى فرجها مكروه، كما يكره للإنسان أن ينظر إلى فرج نفسه لغير حاجة. ونظر السيد إلى أمته كنظره إلى زوجته. فإن كانت متزوجة أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره، أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة، حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها. ونظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها، وكذا نظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها. الضرب الثالث: نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين سرتها وركبتها، لأنه عورة، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية 31 سورة النور. ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فيكونان كالرجلين. ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها؟ وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح. وقيل: لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة، وهي الخدمة. وأما نظر الرجل إلى الرجل فجائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة بلا خلاف. ويحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف، وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء. وكذا يحرم النظر إلى المحارم بشهوة بلا خلاف، فإن لم تكن شهوة فلا يحرم. وأما نظر المرأة إلى المرأة فهو كنظر الرجل إلى الرجل، وهذا في نظر المسلمة إلى المسلمة، وأما نظر الكافرة إلى المسلمة فالصحيح أنها كالرجل الأجنبي لقوله تعالى أو نسائهن، وليست الكافرة من نساء المؤمنات، بل قال العز بن عبد السلام إن المرأة الفاسقة حكمها حكم الذمية، فيجب على ولاة الأمور منع الذميات والفاسقات من دخول الحمام مع المحصنات من المؤمنات، فإن تعذر ذلك لقلة مبالاة ولاة الأمور بإنكار ذلك فلتحترز المؤمنة الحرة عن الكافرة والفاسقة. واعلم أن كل ما يحرم النظر إليه متصلة يحرم النظر إليه منفصلة، كالذكر وساعد الحرة وشعر رأسها وقلامة ظفر رجلها وشعر عانة الرجل وما أشبه ذلك، فيجب على من حلق عانته وكذا المرأة الحرة إن مشطت رأسها أن يواري ذلك حتى لا يقع نظر الأجنبي عليه. وحيث حرم النظر إلى ما ذكر حرم مسه بطريق الأولى لأنه أبلغ في اللذة، فيحرم على الرجل مس فخذ الرجل بلا حائل، فإن كان فوقه حائل وخاف الفتنة حرم أيضا، فقد يحرم المس وإن لم يحرم النظر، فيحرم مس المحال دون النظر إليهن كمس البطن والظهر والرجل والساق وغير ذلك ولو من أمه أو بنته، وكذا يحرم تقبيل وجهها. قال القفال ويحرم على الرجل أن يضاجع الرجل، ويحرم على المرأة أن تضاجع المرأة في فراش واحد، وقيده النووي بما إذا كان أعزبين، وإذا بلغ الصبي والصبية 10 سنين وجب التفريق بينه وبين أخته وأخيه في المضجع لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الضرب الرابع النظر لأجل النكاح، وهو ما تمس الحاجة إليه، والحاجة أمور منها قصد النكاح، فإذا أراد الرجل أن يتزوج بامرأة ورغب في نكاحها فلا شك في جواز النظر إليها بل هو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه انظر فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، رواه النسائي وابن ماجه وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وقال إنه على شرط الشيخين. ويجوز تكرير النظر ليتبين له الحال، فإن لم يتيسر له بعث امرأة تتأملها وتصفها، لأنه عليه الصلاة والسلام بعث أم سليم إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها. حاشية المعاطف نواحي العنق، والعرقوب عصب غليظ فوق عقب الإنسان، انتهت الحاشية. والمرأة كذلك إذا رغبت في نكاح رجل تنظر إليه، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها، قاله عمر رضي الله عنه. ثم المنظور إليه الوجه والكفان ظهرا وبطنا، ولا ينظر إلى غير ذلك، وهذا النظر مباح وإن خاف فتنة لغرض التزويج. ووقت النظر بعد العزم على نكاحها وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيؤذيها، وإذا نظر ولم تعجبه فليسكت ولا يقال إني لا أريدها لما فيه من الإيذاء. الضرب الخامس النظر للمداواة، فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها كأن تحتاج إلى فصد أو حجامة أو معالجة، لأن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، رواه مسلم. ولا بد أن يكون ذلك بحضرة محرم أو زوج خشية الخلوة بشرط ألا تكون هناك امرأة تعالجها، وكذلك في معالجة المرأة للرجل ألا يكون هناك رجل يعالجه، والأولى ألا يكون ذميا مع وجود المسلم. الضرب السادس النظر للشهادة والمعاملة، فيجوز النظر للوجه خاصة لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك وتندفع الحاجة بالنظر إلى الوجه. الضرب السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، فيجوز إلى الموضع الذي يحتاج إليه في تقليدها كالوجه والأطراف، ولا يجوز رؤية العورة إلا الشعر فإنه يجوز رؤيته لأنه يتعلق به غرض الشراء. انتهى الشريط الرابع عشر من كتاب الفقه الميسر، وللكتاب بقية على الشريط الخامس عشر.